نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم مع هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب، ويجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في المستهل. أهلا وسهلا سماحة الشيخ، حياكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا الطلب من أحد الأخوة الكرام من السائلين، يسأل حفظكم الله عن الضابط الشرعي في النصيحة وما فضلها في حياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، النصيحة من حق المسلم على المسلم، أن ينصح لأخيه يستنصحه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حكم المسلم، وأن تنصح لأخيك. فالنصيحة له من حقوقه عليك، إذا استنصحك أن تنصح له بما تراه تعلمه خيرا له، وبما تراه خيرا له، وبما تنفع به نفسك، فتعامله كما تعامل نفسك. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وضابط النصيحة، ضابطها أن تكون أولا الإخلاص لله في ذلك، بأن يكون هدفك من النصيحة إخلاصا لله، وقربا تقرب بها إلى الله، ونعمة وخيرا تسديه لأخي المسلم. ثانيا، أن تكون النصيحة فيما بينك وبين أخيك سرا، فإياك أن تنصح أمام الناس وعلى الملأ، لأنك إذا نصح أمام الملأ خجلته وقرعته وبكته وأسأت إليه، وربما استفزه الشيطان فلم يقبل نصيحتك ولم يصغ إليها، ويراك عدوا له شامتا به فارحا بخطئه تنصح أمام الناس، فهذا أمر خطير ولا يليق ذلك بمسلم. قال الشافعي رحمه الله: من نصحني وحدي فقد نصحني، ومن نصحني في الملأ فقد فضحني. وهكذا النصيحة السيئة تكون علنا، تظهر معائبه وتشخص خطأه أمام الناس، فيعلمها من لا يعلم، فيستكبر عن قبول الحق منك، وتحمله النفس السوء على رد الحق، فيقع في مصيبة وأنت السبب الموقع له فيها. وإلا فلو اتخذت النصيحة فلو اتخذت الأسباب للنصيحة بأن نصح سرا فيما بينك وبينه، ثم نصحته بأدب واحترام ويشم منك الرحمة والمودة والإحسان والعطف، وتقول: يا أخي، ما عملته خطأ، وجه الخطأ كذا وكذا، الحق كذا وكذا، هذا هو المطلوب منا. ولكن الشماتة بالآخرين والتمني والفرح بأخطائهم هي المصيبة. ولهذا في الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وفيه أثر أيضا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فإذا بلغك عن أخيك خطأ فإياك أن تنشر خطأه وتشيعه بين الناس، لأن هذا داخل في عموم قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمحبة فشوء الخطأ في الإنسان وشيوع الخطأ عنه وانتقاصه وازدراؤه وما فضيحته بين العباد، هذا لا يرضى بها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما المسلم إذا نصح له يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتنصح لله بأن تفرده بالعبادة وتصفه بكل صفة الكمال والجلال وتسميه بأسماء الحسنى وتعبده وحده دون سواه وتعتقد أنه وحده الخالق الرازق المنفرد بالخلق والترزق والتدبير، لا رب غيره ولا خالق سواه، موصوف بكل كمال وجلال، منزه عن العيوب والنقائص، يعبد وحده ولا يعبد ما غيره، ويرجى ويخاف ويتأله القلوب محبة وخوفا ورجاء، فهو المستحق يعبد، ومن وما عبد سواه فبالباطل عمد، عبد ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والنصيحة لكتاب الله: أولا الإيمان بهذا القرآن وأنه كلام الله تكلم به وسمعه من جبريل، بلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي أمته، فهذا الكتاب واصلنا هو كتاب الله ما بين دفتي المصحف لا زيادة ولا نقصان منه. تنصح لهذا القرآن فتعلمه فتتعلمه وتعلمه وتدعو إليه وتذب عنه وترد على الحاقدين والكائدين الذين غاضهم هذا القرآن، ترد شبههم الباطلة وآراءهم الخاطئة بالحكمة وبالحكمة والبصيرة، وتنصح لرسول الله وتنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به من إيمان به وأنه عبد الله ورسوله خاتم أنبياء الله ورسله لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، تنصح لسنته فتعمل بها وتدعو الناس إليها وتنشرها بين الملأ وتطلع كتب السنة وتنشرها وتذب على الطاعنين والقادحين فيها، وتنصح أئمة المسلمين بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد والسعي في تحبيب رعيتهم إليهم وتحبيب لرعيتهم والسعي فيما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويؤلف بين القلوب والبعد عما يكفيه سبب التفرقة والاختلاف. فتنصح الأمور تنصح فيما بينك وبينهم وبالقنوات الرسمية الموصل الخير من غير تشهير على المنابر أو في الصحف أو في وسائل الاتصالات، بل تنصح لهم وتدعو لهم وتحب رعيتهم وتنشر فضائلهم وتدعو لهم وتسعى في جمع الكلمة وتأليف القلوب وتصدى لكل من يريد تشتيت الكلمة أو تفريق الأمة أو إيقاع العداوة والبغضة بينها وبين راعيها، وتنصح لعامة المسلمين فتحذر بأس الله ونقمته وتدعو من الخير وتحب لربهم وتدعوهم إلى الإيمان به وإلى الاتكال عليه وتفويض الأمور إليه، وكل خطأ تراه في المجتمع تنصح الأمة وتدعو من الخير وتحذر بأس الله ونقمته وتبين شرع الله ودينه، تنصح لهم فتدعو من الخير وتحذرهم من الشر مهما استطعت لذلك سبيلا، فإن الناصح الأمة داعي الخير، ومن دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من تبعه لا يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فكل خير للأمة تعلمه توجههم وتنصح. إن كنت خطيبا ففي خطبك في الجمعة نصيحة للأمة ودعوة الخير وتبين السنة لهم وتبين أحكام الشريعة من توحيد العبادة والصلاة والزكاة والصوم والبر والصلة والصدق والعفاف والتزام العقود والعهود وكل ما دلت عليه الشريعة. إن كنت معلما تنصح طلابك وتنصح الطالبات، إن كنت صحابيا وكاتبا تنصح الأمة فتكتب الخير وتدعو الخير وتحذر من الشر، وفي وسائل الإعلام تنشر الفضيلة وتدعو إليها وتحارب الرذيلة، فتكون دائما ناصحا للأمة، لسانك منطلقا بالخير وقلبك يحب الخير لهم، تصبر على أذاهم وتعينهم على الحق ما وجدت سبيلا. فهذه النصيحة المطلوبة، نرجو من الله أن نكون دائما ناصح لأنفسنا، ناصح لربنا وناصح لأنفسنا، ناصح لنبينا، ناصح لولاة أمرنا، ناصح لإخوان المسلمين، ونسأل الله التوفيق والسلام. اللهم أمين. وأحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، عبد المجيد السوداني مقيم في الرياض، يقول ويسأل عن حكم دخول المواقع الاجتماعية في الإنترنت، وهل إن كان هناك بعض المخالفات من بعض ضعاف النفوس هل نمتنع من الدخول أم ندخل ونساهم بالدعوة وبالتذكير بالله وبأيام الله؟ إلا أدخل بحكمة وبصيرة وادعو إلى الله، ولا تدع المجال مفسيح وجه المجال لغيرك، فإنها إذا تركنا المجال لغيرنا وتكلم غير المحقين وغير الصالحين ونشروا باطلهم وضلالهم كان بلاء، لأن هذه الوسيلة وسيلة تنتشر في العالم كله. بل أدخل بإخلاص وأمانة وصدق وثبات، أقارع الحجة بالحجة وأدمغ بالحق الباطل وأعالج الحق، لكني ملتزم البصيرة والرفق واللين في أمور كلها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، وما وضع الرفق في شيء لزانه ولا نزع من لشانه، وإذا تخلى الأفضلاء والأتقياء وذوي الأقلام الصالحة والنفوس الطيبة عن هذه المواقع وتركوها لغيرهم أفسدها أولئك، وشوهوا سمعة الإسلام ودسوا على الدسائس. هذه المواقع منتهى العالم، لا بد من الدخول فيها بحكمة، ومن كان يحسن اللغة الإنجليزية أو أي لغة من الأجنبية فعليه يدخل أيضا بهذه اللغة، لعل الله أن ينفع به ويصلح به ما فسد. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر، يقول الأخ عبد المجيد يسأل عن متابعة الأبراج وإدعاء علم الغيب، هل فيه محظور شرعي؟ أما علم الغيب، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالعلم علم الغيب إلا الله. أما الأبراج معرفة تكوينها هذا علم حسابي، لكن اعتقاد أن هذا البرج سيكون في كذا وكذا هذه أمور مغيبة، والمدعون لهذا كاذبون، لا يجن صدقهم ولا أن نثق بقولهم. أحسن الله إليكم. أنتقل سماحة الشيخ عبد العزيز إلى سائل آخر رمز لاسمه بأبي عمر، يقول حفظكم الله، هل يحاسب المسلم على ما حدثت به نفسه من أمور خاصة في أمور العقيدة والعبادات؟ يحاسب العبد عن وساوسه وخطراته، ولهذا أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام وغير ذلك، وقد جاءت آية لا نستطيعها. قال ما هي؟ قالوا قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلقال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أي استسلموا ورضوا، أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت آية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال القائل إنه لا يخطر من أشياء لو سقط من خر من السماء هو نتكلم بها، قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. فإذا شعرت من نفسك بهذه الوسوسة الشيطانية فاستعذ بالله من شرها وأعرض عنها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأكثر من ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يسأل هذا السائل أبو عبد الله من جدة، يقول ما هي المصارف التي نتصرف فيها بالأموال المكتسبة من أسهم محرمة، وهل يجزئ صرفها في المساجد وقضاء الديون؟ أولا على المسلم أن يتقي الله في مكاسبه، وأن يبتعد عن كل مكسب خبيث شاك فيه، يطهر مكاسب ونقيها، لأن الحرام لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جلد نبت من سحت فالنار أولى به، والعبد مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه، ومسؤول عن ماله فيما أنفقه، فليتق الله في ماله وليبتعد عن الحرام قد استطاعته، فإن أكل الحرام لا خير فيه، يمنع من إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدي السماء يا رب يا رب يا رب، يعني أتى بأسباب الإجابة من كوني مسافر، أشعث أغبر رافعا يديه متذللا خاضعا لرب، لكن جاء أمر ضد ذلك وقال يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فيا أخي إذا كان هذا حال أكل حرام يمنعك يحول بينك وبين دعائك أن يسمع، فعليك أن تتقي الله وترفع عنه. يقول الله في حق الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه عقوبة من أكل المال بغير حق، فاتق الله. ولكن إذا ابتليت بجنس هذا، هذه الأموال لا تدع بيد المرابين، خذها وأنفقها في المشاريع العامة، أما المساجد فبغير لا يراها لأنها مساجد ولا ينفق على المكاسب الخبيثة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله أو السائلة عائشة من أبها تقول ما حكم الزيادة على 3 مرات في الوضوء وهل تبطل الوضوء؟ السنة في الوضوء الاقتصار في الماء، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. ولما ذكر جابر بن عبد الله مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل حاضر ما يكفيني صاع، قال جابر لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في الماء مطلوب، ولكننا عن هذا غافلون، نسأل الله الهداية والعافية. وأما غسل الأعضاء فالسنة فيها أن يغسل الوجه الكمال 3 مرات، ولو غسلته مرة أجزاء، ولو غسلته أجزاء، وكل يد المرفق، الكمال أن تغسلها 3 مرات، ولو غسلتها بمرة أجزاء أو بمرة أجزاء، والرأس يمسح مرة واحدة لا أقل ولا أكثر، وكل رجل تمسح 3 مرات، وإن غسلت كل رجل مرة أو مرة أجزاءك. أما الزيادة على 3 فيرى بعض العلماء منع منها، وأنها وسواس وخروج عن الطريق المستقيم وغلو في الدين، وهذا أمر لا يجوز، لأنه لا ينبغي أن نزيد على 3. في رواية حديث إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يعني يوسوس العبد وحتى يبالغ في الوضوء. ولقد وجد فئة من الناس هدانا الله وإياهم يتوضأ الرجل واحد منهم في كل عضو 10 مرات، ربما غسل وجهه 10 مرات وكل يدي 10 مرات وربما أكثر، وربما استمر في دورة المياه ساعة كاملة. كلما توضأ رأى أن وضوءه منتقضا وأن وضوءه لم يؤدي المطلوب، وهذه الوساوس القهرية التي لا خير فيها يجب الامتناع تركها وعدم الاسترسال معها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بصالح سعيد من الخبر، يقول: ما هي ضوابط رؤية المخطوبة بالنسبة للخاطب؟ رؤية الخطيب لمخطوبته جائزة بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالنظر مستحب ومطلوب، ولكن بشروط شرعية: أن يكون الخاطب قاصدا الزواج عازما لا مقصد اطلاع على النساء، وأن يكون بحضور محرمها لا يخلو بها لأنه أجنبي عنها، فإذا رآها بحضور محرمها رأى وجاء وكفيها ونحو ذلك فإن هذا جائز، لأن هذا في راحة لنفسه يعني يقدم عليها أو لا يقدم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: رأيكم بالمرأة التي لا تسمع كلام زوجها ولا تطيعه وتخالفه في كثير من الأمور وتخرج بدون علمه؟ المرأة التي لا تطيع زوجها وتخالفه في كل الأمور وتخرج بلا إذنه هي مخطئة ومسيئة، ولست أدري هل هذا وقع منها نتيجة لسوء عشرة الزوج وقلة مروءته وعدم التزامه، فإن هذا خطأ. فإن كان هذا الخطأ مبني على أخلاق الزوج السيئة ومعاملته التي لا أخلاقية وضغوطه على المرأة وإهانته إياها فهو متحمل لهذا، أما إذا كان رجل واجبه لكن المرأة عندها قصور في التعامل فنرجو من أخواتي المسلمات أن يتقين الله في أزواجهن وأن يعاملن الأزواج بكل علم مع طيبة، ولتتقن زوجها ربها بزوجها، فإن معصيتها لزوجها إثم عظيم. إذا دعا المرأة الفراش لن تجيبه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا ذنب عظيم. فيجب على المرأة أن تتقي الله بزوجها وأن تحسن معاملته ولا تغلى بإذنه، وعلى الزوج أيضا أن يجهده في حسن التعامل الزوجين، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة رمز باسمه بعمر من تبوك، يقول: الصدقة من أجل الاستشفاء ما حكمها استدلالا بحديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ هذه الأحاديث في كثير من الضعف ولكن في مجموعها خير، ولا شك أن الصدقات والإحسان للناس من أسباب حصول الخير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، فمن رحم عباد الله وأحسن إلى عباد الله وأغاث الملهوف وفرج كرب المكروب ويسر على المعسرين فإنه حري أن يجيب الله دعوته ويكشف ضره ويرفع بلاه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ونفعنا بما سمعنا. في الختام أيها الإخوة والأخوات، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أستودعكم الله ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.